بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، فإني أحمد الله عز وجل إليكم الذي لا إله إلا هو، وأشكره على ما من به علينا من عظيم النعم وجليل المنن، فنعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى كثرة وتترى. ومن نعم الله علينا نعمة الإيمان والإسلام والهداية إلى توحيده، فهي أعظم النعم وأجل مننه سبحانه على عباده. ومن نعمه علينا الأمن في أوطاننا، فإن الأمن في الأوطان نعمة لا يجد أثرها إلا من فقدها. وتأمل في من حواليك في بلدان الدنيا تعرف مقدار هذه النعمة. إذا أمن الإنسان في بلده ووطنه بين أهله وناسه وعرضه وماله. ومن نعم الله علينا أيضا رغد العيش الذي لا نزال وإياكم نرفل فيه في مساغب وبلايا ومحن ونوازل تصيب الناس يمينا ويسارا. ولهذا جاء في الحديث عند أحمد وغيره: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ومن نعم الله علينا ما اجتمعنا لأجله في بيت من بيوته، وفي هذا المكان الطيب، في هذا الجامع، في مذاكرة العلم. والعلم فنون ومنازع وأنواع، أعظمها وأجلها علم العقيدة، علم التوحيد، الذي يدل على شرفه شرف المعلوم، وهو الله جل وعلا. تعلم ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله في ربوبيته وألوهيته، تعلم أعظم حق يجب أن يصرف له سبحانه في التوحيد، وأعظم ما يجب أن يحذر منه وهو الشرك. وبهذا صار علم التوحيد أشرف العلوم لشرف المعلوم، وهو الله عز وجل فيما يجب له ويمتنع عليه ويجوز له. ولما رغب الإخوان في متن يكون جامعا لجل مسائل العقيدة، وهو جامع أيضا لأصولها، لم أرى بدا في غير هذه العقيدة التي تنسب لمصنفها الإمام أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة الطحاوي، نسبة إلى طحا في بلاد مصر، حيث ألف هذه العقيدة التي بناها على أصول أئمة الإسلام وعلى قواعد هذا الدين العظام، فتلقاها الناس بالرضا في الجملة، ودرسوها وحفظوها وشرحوها من نحو 1000 سنة بل أزيد من ذلك، إذ وفاة الطحاوي رحمه الله في سنة 321، وفي قول في سنة 320. وهذا الإمام الطحاوي رحمه الله في هذه العقيدة التي ألفها في آخر القرون المفضلة، وتلقاها العلماء من بعده شرحا ودرسا وحفظا ومذاكرة واعتقادا، صار لها هذا القبول عند المسلمين. والمؤلف حنفي المذهب في أول أمره إلى أن أضحى مجتهدا من مجتهدي علماء المسلمين. وتدل هذه العقيدة على أن دين الإسلام واحد وإن اختلفت مذاهب الناس الفرعية والفقهية. فناظم هذه العقيدة وماتنها حنفي في أصله، ويدرسها ويحفظها ويعتني بها أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، لأن اعتقاد المسلمين واحد. وهذه المجالس في هذا اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله، أما الجمعة فلا أظن أن فيه درسا، لأن الجمعة وقت السفر بعد صلاة الجمعة إن شاء الله. إن رأيتم أن نجعل ما بين العصر إلى المغرب كله درسا، أو نأخذ ساعة ثم نستريح ثم نكمل إلى صلاة المغرب، واشترون شيخ العصر كله ها؟ ما في وقت العصر كله إلى المغرب وتنشطون ها؟ ترى أنا مجربنا الطلاب ومجربنا الإخوان، إذا مضت الساعة الأولى بدأوا يتحككون، تغمص عيونهم ها ويتلفتون. شيخ في ما في نرش عليهم ولا بس لا ترش عليهم. أي نعم. على كل حال على ما ترون، أنا جربت الإخوان العادة من الساعة إلى الساعة والربع خذ الرجال، وبعدها يعتريهم ما يعتري غيرهم، كما قال الحجاج بن يوسف: إني أرى رؤوسا قد أينعت ها؟ ولكن نقول إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان إيقاظها. على كل حال لا يأخذ عنا هذا، وإنما هذا استحثاث لكم، وأنتم إن شاء الله في مستوى ما نؤمله بكم وتؤمله بكم أيضا أمتكم، فإن طلاب العلم هم عماد هذه الأمة، علم الشريعة وعلوم الدنيا، بهم تتقدم الأمم وتترقى وتعظم حضارتها وأثرها على الناس. والله عز وجل يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نحب أن نبدأ في هذه العقيدة الطحاوية، وأظن النسخة اللي معكم واحدة، من فقرة 67 حتى تكون الدروس متواصلة مع دروس سابقة، من قول الشيخ رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بالله عارفين. لأن هذه القضية وما سيأتي بعدها نحتاجها جدا في هذه الأيام التي كثر فيها الهرج والمرج وإيذاء المسلمين في دينهم وعقائدهم. وإن استطعنا أن نأخذ منها ما أخذنا فالحمد لله، وإلا أكملناها إن شاء الله في دورة لاحقة، الإخوة راغبون في إتمامها في شهر جماد الأولى الموافق شهر إبريل، يعني في الشهر الرابع بعد نحو 3 أشهر ونيف. نعم بسم الله. شيخي أي صفحة؟ فقرة 67. 107. هذه جوائز يا أخواننا، وين الأخوان؟ جوائز هذه لمن؟ للي يحفظ المتن ولا اللي نسأله يجيب؟ أي ها اللي يلقي. عز الله أنكم دسمتوا شاربة. نعم بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا والحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم على رسوله. نعم يقول رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي أبو جعفر الوراق، والوراق نسبة إلى مهنته التي امتهنها في الوراقة والكتابة، والطحاوي نسبة إلى بلد طحا في مصر، والناس من أهل العلم ومن غيرهم في نسبتهم على نوعين. النوع الأول من له نسب معروف إلى قبائل فينتسب إليهم، كما انتسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلته، فنبيكم عليه الصلاة والسلام مطلبي هاشمي قرشي كناني من ولد إسماعيل، كما جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم، واصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. هذه في النسبة الأولى إلى القبائل المعروفة، سواء ينتسب إلى أبيه الأعلى بني إسماعيل، بني إسرائيل نسبة إلى إسماعيل وإسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ومنهم من ينتسب إلى أبيه الأدنى، إما الجد الأول أو الثاني أو الثالث أو القبيلة جد القبيلة، وكل هؤلاء في سلسلة النسب وعموده آباء. ففي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم، وإبراهيم أبو الرسول الأعلى لأنه أبو إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. النوع الثاني من ينتسب إلى غير قبيلة، وهم أنواع، منهم من ينتسب إلى مهنة كالخراز والوراق والبزاز إلى بيع البز وغير ذلك، ومنهم من ينتسب إلى بلد كالبغدادي والمروزي نسبة إلى مرو. أين مرو الآن؟ ها يا أخواني، أني خابر في إيران، لكن وينها في إيران حتى أعطيكم هالجائزة هذه؟ ما اسم مرو الآن؟ لها اسم معروف، أحسنت، تستاهل وحدة، احفظها لنا. مرو هي طهران عاصمة إيران الآن. ومنهم من ينتسب إلى ماذا؟ إلى جهة، المغربي المشرقي الأندلسي الفارسي، ومنهم من ينتسب إلى ماذا؟ إلى محل كحارة كالإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي صاحب الإمام أحمد، فإنه ليس من قبيلة حرب المعروفة العربية، وإنما هو من نسبة إلى محلة في بغداد تسمى حربة. ومنهم هذا المؤلف الطحاوي، يقول رحمه الله في أثناء هذا الاعتقاد الذي ذكره في آخره: فهذا اعتقادنا وديننا ظاهرا وباطنا، يقول ها هنا: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بالله مقرين. أهل القبلة، هالمصطلح هذا يتكرر كثيرا على ألسنة الناس، ما المراد بأهل القبلة؟ المراد بهم من استقبلوا قبلة واحدة في أشهر عبادات المسلمين وهي الصلاة، فإن الصلاة هي أهم أركان الدين بعد الشهادتين. ودليلها حديث أنس في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. نسمي أهل القبلة أي المصلي، لأن أمر التوحيد أمر يتعلق بالباطن بالقلب، وهو مستور إلا أن يكشفه بأن يعلن التوحيد بلا إله إلا الله أو يعلن اعتقاده. أما الصلاة فهي أمر ظاهر، ولهذا هي أشهر العبادات الظاهرة، تتكرر فرضا في اليوم 5 مرات، ولهذا الصلاة هذه الفريضة العظيمة هي الفيصل والفرقان بين الإسلام وبين غيره. قال الله جل وعلا في سورة براءة في أولها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الآية الأخرى: فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهما حديث جابر وبريدة بن الحصيب الأسلمي، حديث جابر في مسلم، حديث بريدة عند أهل السنن. إذن هي الفيصل وهي الفرقان، ولهذا رتب عليها هذه الأحكام. قال: ونسمي أهل قبلتنا اسمهم في الدنيا ما هو؟ أهل القبلة أهل الصلاة، نسميهم مسلمين مؤمنين، مسلمين لأن الصلاة دالة على الإسلام، مؤمنين كذلك لأن الصلاة دالة على الإيمان، فإن الصلاة علامة الإيمان. وإن كان الحديث الذي يروى: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فيه ضعف في إسناده، لكن معناه صحيح، دلت عليه الشواهد الأخرى في الكتاب والسنة. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، بناء على هذا الحديث، حديث أنس: من استقبل قبلتنا، في رواية: وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. طيب، ما فائدة هذه التسمية؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الأمة ستفترق، والافتراق يبدأ بالاعتقاد، ثم يتأثر به العمل، ثم يتأثر به الوصف والاسم. هذا هو أصل الإسلام، فإن الاسم الذي سمانا الله به هو اسم المسلم والمؤمن، غير المسلم يسمى كافر على أنواع الكفر ودركاته، فمنهم من هو كافر منافق وهم أرداهم، ومنهم من هو كافر مشرك، ومنهم من هو كافر زنديق، ومنهم من هو كافر بغير شرك. وهنا يأتي الكلام أن الشرك والكفر بينهما عموم وخصوص، فالكفر أعم من حيث نفسه من الشرك، فكل شرك كفر، وليس كل كفر شرك، لأن الشرك أن تجعل مع الله معبودا في عبادة واحدة أو أكثر، أما الكفر لا، إذا سب الله لم يتخذ مع الله معبودا، إذا أهان كلام الله القرآن، إذا سب الدين، إذا استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فهذا كله يسمى ماذا؟ كفر، وإن لم يسمى شرك في نفسه. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، مسلمين لأن الله سماهم بذلك. ففي سورة الحج ذكر سبحانه وتعالى عن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام، فقال: هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا. إذن الاسم الصحيح اسم الإسلام، مسلمين مؤمنين. والإيمان والإسلام شأنهما أنهم إذا اجتمعا في نص واحد من كتاب أو سنة فالإسلام للشعائر الظاهرة، والإيمان للاعتقادات الباطنة في القلب. وإذا ذكر أحدهما دون الآخر في النص من الآية والحديث دخل الثاني فيه تبعا، في نحو 9 ألفاظ أو 10 جاءت بها الشريعة: الفقير والمسكين، الإسلام والإيمان، التوبة والاستغفار، النبي والرسول. ذكرها شيخ الإسلام في كتابه الإيمان الكبير، ونقلها عنه أيضا شارح الطحاوية علي بن أبي العز الحنفي. قال الله جل وعلا في آية الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، أيوة الدين عند الله الإيمان، فدخل أحدهما بالآخر. نسميهم مسلمين مؤمنين متى؟ قال: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين غير منكرين. يعني يكون الإنسان اسمه مسلم مؤمن إذا لم يأتي ناقضا ينقضه فينقله عن هذا الاسم باعتقاد باطل حكمه كفر. وقوله ما داموا، ما داموا من أفعال الاستمرار مثل ما زال، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الهاشمي محمد بن عبد الله معترفين، والاعتراف هنا بمعنى التصديق أي ضد التكذيب ضد الإنكار، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين، يعني ما داموا محققين لله الشهادة بالوحدانية ولنبينا بالرسالة. أجمع ما ذكر العلماء في الشهادة لنبينا بالرسالة ما هو؟ ها بمعنى آخر، ما معنى الشهادة بأن محمد رسول الله؟ ها يا أخواني تفضل. أي أي أي باقي واحدة، هذه فزعة عاد لك، إحنا نبيك تأخذها لكن جاءتك الفزعة. أجمع ما رأيت في معنى الشهادة بأن محمد رسول الله مما تفرق في كلام العلماء ما ذكره الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول وفي غيرها، قال ومعنى الشهادة بأن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، كل ما أخبر به الرسول يجب أن تصدقه، وتصديقك إياه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام علامة على أنك شهدت بأن رسول الله، وطاعته فيما أمر تطيعه بكل أمر أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرعه. هذه المعاني الأربعة هي أجمع ما قيل في معنى الشهادة بأن محمد رسول الله. منين جاء بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ من رأسه؟ لا، من كلام العلماء المسلمين، وهذا الطحاوي بينه وبين الشيخ حوالي 900 سنة. وانظروا الشيخ يقول ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين غير منكرين. فهذا من معنى الشهادة بأن محمد رسول الله، يعني نسمي هؤلاء المسلمين باسم الإسلام ما لم يخرج منهم ناقض ينقضهم فينقلهم عن اسم الإسلام إما إلى الكفر أو إلى النفاق، أو ينقلهم إلى عن كمال الإيمان إلى الفسق فيقال مسلم فاسق أو مسلم عاصي. إذا نسمي أهل القبلة، الأصل في المسلم وشو؟ أنه مسلم حتى ينتقل عنه بيقين. وظيفة من هذه؟ هذه وظيفة أهل العلم، وخصوصا صنفان: القضاة الحاكمون بشرع الله، والعلماء الموقعون عن الله عز وجل. هذا الاسم في الدنيا. طيب الحكم في الآخرة، هذه مسألة الأسماء والأحكام التي يذكرها العلماء التي هي من أجل مسائل الدين. الأسماء اسم الإنسان في الدنيا وشو؟ ليأخذ أحكام هذا الاسم. فالمسلم له أحكام تتعلق بعلاقته بمن؟ بالله، وعلاقته بالناس، والأحكام المتعلقة أيضا به بعد ما الأحكام المتعلقة بالناس مثل النكاح والشهادة والحكم عليه، والأحكام المتعلقة بمن به بعد موته من جهة الصلاة عليه وتوريثه إلى آخره، هذه كلها متعلقة باسمه في الدنيا. ثم حكمه في الآخرة، والحكم في الآخرة على نوعين: حكم معين وحكم إيش؟ مطلق. فالمطلق أن أهل الإسلام وأهل الإيمان في الجنة، والمعين لا نعين إلا من جاء به النص الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه في الجنة أو في النار. وقوله وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين، لا يجوز لمسلم بلغه عن نبينا عليه الصلاة والسلام خبر غيبي أو حاضر أو مما يأتي أن يرده بعقله أو بخاطره أو بهواه، فإنه إن رده كذلك قدح ذلك في شهادته بأن محمد رسول الله. وللأسف هذا المزلق بدأ بالناس من تقريبا أواسط أو أواخر القرن الثاني وما زال يزداد، أي الرد ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأهواء العقول والقلوب، والنتيجة ظهور هذه المذاهب الردية، مذاهب التجهم والاعتزال وغيرها التي تسمى الآن بالعقلانية، بمعنى يقدس العقل كتقديس النص، فيرد النص الشريف الصحيح بماذا؟ بالعقل. وهي بلية يا أخواني تزداد وتعظم عند الناس، خصوصا إذا ابتعدوا عن موارد الوحي. إذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما أدري هذا يمكن معناه ما هو بصحيح، ليه؟ قال العقول ما تقبله أو عقلي ما يتصوره. وهذه من أعظم المزالق المتعلقة بهذا الأصل. ولهذا قال بعدها ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. ثمرت عدم اليقين والتصديق التام الذي هو علامة الشهادة بأن محمد رسول الله، ثمرته ماذا؟ أنه يخوض في الله. والخوض في الله على نوعين: خوض مشروع، وهو أن تنظر ما جاء عن الله في كلامه القرآن، وما جاء عن أعرف الناس بالله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان. فإذا جاء عن الله عز وجل أنه على العرش مستوي عليه كما في 7 مواضع في القرآن، تؤمن بذلك، وهذا خوض، لكن في الله بعلم، بعلم مستنده ماذا؟ ها، الوحي، الكتاب والسنة. إذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يضحك ويغضب ويرضى ويأتي وينزل، تؤمن بذلك وإن لم يتصوره عقلك أو يحيط به فهمك أو يدركه وهمك، لأنك عندئذ قد آمنت وصدقت ما جاء عن الله وعن رسول الله على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخوض المشروع، تؤمن بهذا، لكن كيفية ذلك ليس ذلك إليك، لأن قلبك وعقلك وفهمك لا يحيط بكيفية ذلك. وهذا الخوض النوع الثاني الممنوع، الخوض في أسماء الله وصفاته وأفعاله وغيبه بغير علم، فيدخل في الكيفيات، الخوض في كيفيات ذلك، يدخل فيه أيضا رد ما جاء عن الله أو عن رسول الله فيما يتعلق بذات الله، يدخل بالأسئلة المتنطعة المتكلفة التي نهينا عنها في الخوض بالله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الشيطان بأحدكم يقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليقول آمنت بالله ورسله، لأن هذا من الشيطان. ولهذا قال بعدها ولا نماري في دين الله. المماراة هو نوع من أنواع الجدال، لكن يسمى جدالا عقيما أو جدال بيزنطي كما عند بعض أهل المدارس الفلسفية، وهو أن يماري في دين الله لا ليعمل، وإنما ليشكك بهذا الدين أو بأحكامه أو بأوامره ونواهيه، على جهة التشكيك أو على جهة ترك العمل. يكثر المماراة والمجادلة ليفرض نفسه أو يرفع خسيسته أو ليظهر أمرا انطوى عليه قلبه وقصده، أني طالب علم أو أني عالم أو أني أفهم، كما هي مسالك الشيطان على كثير من الناس في مثل هذا. هذا من المماراة في دين الله. أما الجدال في نفسه فإنه نوعان: جدال مشروع مأذون به، وهو الجدال بالتي هي أحسن للوصول للحق، كما قال جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب، وأهل الكتاب لها معنيين، اليهود والنصارى خصوصا، أو ما هو أعم وهم أهل العلم، إلا بالتي هي أحسن، ليكون الجدال مراد به الوصول للحق. وهذا جدال أمرنا به، ولذلك سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم وناقشوه، وله أمثلة كثيرة، من أمثلتها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقال يا رسول الله، والرسول يحدثنا، متى الساعة؟ فلم يجبه عليه الصلاة والسلام، فجلس حتى إذا تم النبي سلم حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال أبو سعيد: فأكبرناه. أكبرناه إيش؟ يعني أعظمناه في قلوبنا بحسن سؤاله. هذا جدال لكنه مشروع الوصول للعلم والحق. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فقد ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. النوع الثاني جدال عقيم، وهو المراء، وإن كان المراء أحيانا يطلق على هذا وهذا، ولهذا في الحديث: أنا زعيم لرجل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. لأن المراء غالبا أنه يوغر الصدور ويورث ماذا؟ انتصار الإنسان على غيره، وهي دركة خفية لا يكاد يفطن لها كثير من الناس، فيستجري به الشيطان ويلعب به إلى أن يوصله إلى هذه المنزلة. لا نماري في دين الله أي مراء للظهور على المخالف أو للتشكيك فيه أو لتهوينه وترك العمل فيه. من المسائل المشهورة عن طلاب العلم أن المسألة إذا قيل فيها خلاف كان هذا مدعاة إلى ماذا؟ إلى التهاون بها وعدم المبالاة بشأنها. قل فيها خلاف، الحمد لله، المسألة مدعاة فيها خلاف، حنا مخيرين. وهذا يدخل في المراء في دين الله عز وجل. الحلال حلال والحرام حرام وحكم الله واحد، لا تماري فيه لتوهنه أو تشكك فيه أو تخذل منه، فعندئذ يكون هذا ثمرة عدم تصديقك الكامل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر نوعا ثالثا: ولا نجادل في القرآن. الجدال في القرآن يا أخواني هو جدال في تنزيله وجدال في تأويله. الجدال في تنزيله مثل ما ناقش المشركون، قالوا: ما هذا كلام الله؟ هذه أساطير الأولياء اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وكما قال الشقي: إن هذا إلا قول البشر. هذا جدال في التنزيل. ومنه أيضا جدال أهل التجهم الاعتزال لما قالوا إن القرآن ليس كلام الله الذي هو صفته، وإنما هو خلق كسائر خلق الله. هذا جدال في تنزيله. وأعظم ذلك ما قاله أهل الكفر أنهم ردوا كلام الله فجعلوا الله عز وجل غير متكلم. والجدال في تنزيله أنواع، هذه أشهرها. النوع الثاني جدال في تأويله، وهذا أكثر من الأول. ومذاهب أهل الردى قائمة على تأويل القرآن، أي تفسيره بما يوافق مذاهبها وما تشتهيه وما خالف به شرع الله. فإذا جاء إلى أمر جاء في القرآن أوله على ما يريد. ودائرة التأويل والتفسير تزداد، لكن نحن نعنى بالتأويل على نوعين أو ثلاثة أنواع التأويل: تأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، كما قال جل وعلا: يوم يأتي تأويله، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم القيامة، أي حقيقة ما أخبر الله عز وجل به من مما يقع على المخالفين لأمره وأمر رسوله. فتأويل بمعنى الحقيقة وهي نوعان: حقيقة الخبر وقوع المخبر به في الجنة، في النار، في العرصات، في القبر، في الغيب، في آخر الزمان. وتأويل العمل الأمر فعل المأمور به، كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره، هذا أمر من الله. ما تأويله؟ قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في سجوده وركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن أي يمتثل هذا الأمر في القرآن: فسبح بحمد ربك واستغفر، خرجاه في الصحيحين. إذن هذا التأويل للأمر فعل المأمور به. النوع الثاني التأويل بمعنى التفسير، وهذا كثير في لغة العرب، أو اللي هذه الرؤية يعني إيش؟ فسرها لي، فسر لي هذه الآية، أي أولها لي كما كان يقول إمام المفسرين بن جرير: القول في تأويل قول الله كذا، القول في تأويل قول الله كذا وكذا كذا، كما كان يقول أبو مسعود البغوي وغيرهما رحمهم الله. إذن هذا معنى التفسير. النوع الثالث تأويل بمعنى صرف الكلام عن معناه إلى معنى آخر بقرينة، أو صرف الكلام عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر بقرينة. وهذا التأويل بهذا النوع حسب القرينة، إن كان صحيحة فالتأويل صحيح، وإن كان القرينة غير صحيحة فالتأويل غير صحيح. ومن هذا التأويل بقرينة صحيحة إذا قال الإنسان: رأيت أسدا يصلي في المسجد، هل يفهم عاقل أن الأسد خرج من غابته ولا من صندوقه في الحديقة وجاء يصلي مع الجماعة؟ إذا فهم إنسان هذا وش قال عنه؟ صحي مسخن صحيح ولا لا يا أخوان؟ مجنون. أما إذا قال رأيت أسدا يصلي، عرف أن المراد به الشجاع الغضنفر الفارس أنه يصلي. إذن إطلاق الأسد على الحيوان حقيقة، وإطلاقه على الفارسي الضرغام حقيقة، لكنها بالمعنى الثاني بالتأويل لأجل القرينة، وهو أنه يصلي. لو قال إنسان: رأيت بحرا يمشي في السوق، هل يفهم أن البحر جاء من مكانه ومشى في سوق الناس؟ لا، يطلق البحر على هذا الماء المالح، يطلق البحر على الشيء الكثير، ومنه أطلق البحر على الكريم السخي الباذل، فهذه قرينة صارفة للكلام. التأويل الباطل الذي وقع الجدال والاختلاف في تأويله: تأويل كلام الله بغير معناه الصحيح، وهذا أنواع. بدأ في مسائل الوعد والوعيد، فانحرفت فيها طائفتان: الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فحملوا على نصوص الوعيد وأهملوا الوعد. المرجئة بأصنافهم الثنتي عشر أخذوا نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. هؤلاء اختلفوا في ماذا؟ في تأويله. جاء بعد ذلك اختلاف القدر عند القدرية، فمن المعتزلة فقالوا إن الإنسان إن الله يخلق، إن العبد يخلق فعل نفسه من غير قدرة لله عليها. وقابلهم من الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على فعله. ثم جاء بعد ذلك الاختلاف في تأويله في باب الصفات، والدائرة اتسعت شيئا فشيئا. فالمتكلمون أولوا بعض الصفات وأثبتوا بعضا. اتسعت دائرة التأويل عند من؟ المعتزلة والجهمية. فأولت المعتزلة جميع نصوص الصفات وأثبتوا الأسماء. الجهمية أولوا هذا وهذا. اتسعت الدائرة عند الباطنية بفرقهم، فأولوا حتى أخبار المعاد، وأولوا وحرفوا بما سموه تأويلا وهو تحريف أوامر الله عز وجل، فقالوا إن الصلاة هو الدعاء، والصوم كتمان السر، والحج قصد مشايخنا ومعظمينا، والصدقة إخراج الخمس أو إخراج المال ودفعه إلى معصومينا. أولوا حتى ماذا؟ أوامر الله عز وجل العملية، غير الأخبار المتعلقة بالغيب. قال: ونشهد، ولا نجد في القرآن، ونشهد، والشهادة هي ماذا؟ ما هي الشهادة؟ الإخبار عن الشيء باليقين، كما قال عليه الصلاة والسلام في الشهادة فيما بين الناس: أترى هذه الشمس هذه البيضة؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. ونشهد أنه، والضمير على أقرب مذكور وهو ماذا؟ القرآن. ليه خص الطحاوي القرآن بالكلام ها هنا؟ لوقوع الجدال فيه. ولو لاحظتم كلام الله القرآن والسنة أيضا من وحي الله، هذا الأصل أكثر الأصول اضطرابا عند الفرق والطوائف. ونشهد أنه كلام رب العالمين، أن القرآن كلام الله الذي هو صفة من صفاته. ما الدليل على هذه الشهادة؟ الله سمى القرآن كلاما له. قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، وسمى القرآن كلاما له. حتى كلامه سبحانه ليس خاص بالقرآن، حتى لنزل على من قبلنا يحرفون كلام الله من بعد ما عرفوه، في الآية الأخرى من بعد مواضعه، نشهد أنه أي القرآن كلام رب العالمين. الرب هو الذي يربي، ويطلق الرب على الموجد الذي أوجد الشيء ورباه ونماه، إلى من كونه عدم إلى كونه شيء محسوس، ومن كونه صغير إلى كبير. رب العالمين، العالمين هم كل ما سوى الله، العالم العلوي والسفلي. العالم العلوي من أهله؟ أي وحيد إلا تعرف. العالم العلوي الملائكة، والسفلي الإنس والجن وخلق الله عز وجل الذين يعيشون على العالم السفلي. ولهذا كل ما سوى الله فهو إيش؟ عالم. الحمد لله رب العالمين، ربهم خالقهم موجدهم مالكهم مدبرهم مبدعهم، نزل به الروح الأمين، والضمير على القرآن، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا هو إسناد القرآن. ما إسناده؟ عن رسول الله، عن من؟ عن جبريل. عن جبريل، عن من؟ رب العالمين. ها؟ رب العالمين. عن رب العزة ولا عن اللوح المحفوظ؟ عن رب العالمين يا أخواني، عن رب العالمين. في الأسانيد المتأخرة في إيجازات القرآن، لأن كثيرا ممن يتولاها ممن انتحل مذاهب المتكلمين يضيفون في الإسناد شيئا لم يأتي بشرع الله، يقول في الإسناد عن فلان عن فلان عن فلان، عن الصحابة، عن رسول الله، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ. ليه؟ لأنهم لم يقروا أن الذي سمع أن جبريل سمع كلام الله من الله، وإنما كلام الله عندهم معنى في نفس الله، كما هو مذهب أهل الكلام بعامة. والحقيقة أنه عن جبريل، عن من؟ عن رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، الآيات في آخر سورة الشعراء. إذن إسناد القرآن هذا هو، سمعه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعه رسول الله عن من؟ عن جبريل، وسمعه جبريل من الله، فهو كلام الله المنزل من عند الله عز وجل، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في كلام الله: منه بدا وإليه يعود. ما تقرب العباد إلى الله بشيء أحب ما خرج منه، أي ما بدا وظهر من الله عز وجل. فعلمه سيد المرسلين، لأن القرآن هذا الوحي العظيم المعجز الذي هو أعظم آية الأنبياء قاطبة، وهو أعظم وأبقى معجزة وآية لنبينا صلى الله عليه وسلم، ما علمه إياه بشر ولا جني ولا كاهن، ولا هي أساطير الأولين أي خرافاتهم وقصصهم اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة كما قالت المشركة، وإنما هو مما علمه سيد الملائكة جبريل الموكل بالوحي، علمه نبينا عليه الصلاة والسلام مما علمه الله إياه. قال: وهو كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه. أعاد الطحاوي هنا ما سبق أن أبدأ به في موضع سابق لما قال في سياق اعتقاده: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، فأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه وزعم أنه مخلوق فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده سقر، حيث قال: إن هذا إلا قول البشر. فعلمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. أعاد ذلك مرة أخرى لأن هذه أول مسائل النزاع بين أهل السنة وبين المتكلمين. أول مسائل النزاع التي سمي بها المتكلمون أنهم انحرفوا في كلام الله، وإلا حصل قبلها مسائل في الوعد والوعيد، مسائل الإرجاء ومسائل القدر والجبر. قال: وهو أي القرآن كلام الله تعالى. ومعنى أنه كلام الله أن الله تكلم به، وكلام الله مسموع، وإلا فلا يكون الكلام كلاما حتى يسمع، وهو بحرف وصوت، بحرف وصوت، لكن صوت الله ليس كأصوات المخلوقين. قال عليه الصلاة والسلام في ابن مسعود: اقرأ القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من الذي قال أن كلام الله حروف؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المعنى الصحيح في هذه الحروف المقطعة في أوائل السور: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، طه. وترى طه ما هو باسم للنبي عليه الصلاة والسلام كما يشتهر عند الناس، اشتهر عند المتأخرين لما كثر فيهم الجهل وقل العلم أن طه وياسين من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وتسموا بها. وطه حرفان مقطعان مثل كاف هاء عين صاد. هل كاف هاء عين صاد من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، أو كهي عص كما يقال عند بعض الناس؟ لا. ولا ياسين ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ياء وسين، يا سين. هل نقول من أسماء الرسول صاد أو نون أو حاميم أو حاميم عين سين قاف؟ كل هذه يا أيها الفضلاء حروف مقطعة ابتدأ الله جل وعلا بها هذه السور، وخصوصا السور الإيش التي نزلت بمكة، ليتحدى بلغاء وفصحاء العرب وهم أهل البيان أن هذا القرآن الذي أنزل عليكم من جنس كلامكم تتكلمون به. وهذا هو المعنى الصحيح في هذه الحروف المقطعة في أوائل السور. فإن أكثر أهل العلم من المفسرين وغيرهم يرون أن هذه الحروف المقطعة أنه لا يعلم مرادها، وأنها من المتشابه. والمحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما رحمهم الله يقولون أن معناها أن القرآن كلام الله إنما هو من جنس ما تتكلمون به من حروف، إذ الكلام منتظم من حروف تنتظم بكلمات، والكلمات تصاغ بجمل فيكون إيش كلاما، أن هذا معنى هذه الحروف. فعلمه أي جبريل سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، أي جبريل علم رسولنا هذا. إذن الرسول كان متعلما، وهذا فيه شرف العلم، أن أفضل عباد الله تعلموا، ولا غضاضة أن يتعلم العباد بعضهم من بعض. فإن نبينا وهو سيد ولد آدم تعلم ممن؟ من جبريل وهو سيد الملائكة. وموسى عليه السلام تعلم من الخضر عليه السلام، فلا غضاضة، لأن العلم مشاع بين أهله ورحم بينهم، وهي حكمة المؤمن ضالة أينما وجدها فهو أولى بها. قال: وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. لا يساويه يعني لا يماثله، لا يساويه لا يبلغ مبلغه، لا يساويه أي ليس يشبهه أيضا، وإن اشتبه بالألفاظ والكلمات والحروف لكن المعاني عظيمة. حاول البلغاء وحاول العرب أن يعارضوا القرآن فعجزوا، وكان تحدي الله لهم على مراتب. التحدي الأول أن يأتوا بمثله، مثل القرآن كله، فعجزوا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، أي معينة، إنس وجن. نزل التحدي إلى أضعاف بعيدة، أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات كما في أول سورة هود، عجزوا. جاء التحدي في المدينة في سورة البقرة وهي ما زادت في المدينة على أن يأتوا بسورة من مثله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. مثله يعني مثل سورة القرآن، بل مثل أقصر صوره، لأن أقصر صورة وأكبر وأطول صورة تسمى صور. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. عجزوا. طيب عجزهم بماذا؟ المعتزلة وأساطين الكلام قالوا عجزوا بالصرفة عنه، وهي بدعة الصرفة، معناها أن الله صرفهم عن أن يعملوا ذلك، عجزهم بالصرف بأن صرفهم عن هذه المعارضة. وهذا من أقبح ما يكون، لو كان الله صرفهم إذن لا، ليس للتحدي أي معنى وليس تحته فائدة. والصحيح أنهم عجزوا مع قدرتهم على الفصاحة والبيان، لكن لأن هذا كلام الله لا يشبه ولا يساوي ولا يماثل كلام المخلوقين. حاولوا يا أخواني، ولهذا العرب أفصح الناس، وإن كانوا بعضهم لا يقرأ ولا يكتب، لكن أفصح الأمم السابقة واللاحقة هؤلاء. ولهذا تأتي آيات الأنبياء عليهم عليه الصلاة وعليهم الصلاة والسلام من جنس ما برزت به أقوامهم. قوم موسى اشتهر فيهم ماذا؟ السحر. قوم عيسى اشتهر فيهم معرفة الطب. قوم نوح اشتهر فيهم معرفة النجارة، ومع ذلك آتاهم الله من الآيات ما من جنس ما برزوا به. هذه الأمة أمة العرب عرفت بالفصاحة والبيان، ولهذا يسلبهم الكلام الحلو البين شعرا أو نثرا. جاء القرآن بمثل هذا الأمر المعجز، وليس الإعجاز فقط في اللفظ بل حتى في المضامين. ولهذا لما كان القرآن فيه قصص، والقرآن ثلاثة مضامين يا أخواني رئيسة: القصص والأحكام والتوحيد والإيمان. هذه مضامين القرآن الثلاث. لما كان فيه قصص من قبلنا قال بعضهم نأتي مثل ذلك، ولهذا جاء ذلك الشقي الذي عرض الله به في آية البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ويتولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. كان يجمع أهل مكة، النضر بن الحارث أو الحارث بن النضر، يجمع أهل مكة يسولف عليهم سواليف الأمم السابقة، والناس قلوبهم متشوفة للقصص، يقول هذا مثل اللي جاء به محمد، أخبركم عن قوم موسى أنا أخبركم، أخبركم عن قوم نوح أنا أخبركم. هذا اللي أنه عني بهذه المضامين. حاولوا لكنهم أتوا بما هو أضحوك. ولهذا قال مسيلمة وقد ادعى النبوة: أنا أنزل عليه قرآن كما أنزل على محمد قرآن. متى قاله؟ لما أن قال له قومه: يا نبينا محمد جاء الناس بقرآن أبهر به العرب، ما أنزل عليك قرآن حتى نباهي بك هؤلاء؟ قال: لا، أنزل عليه، أنزل عليه قرآن. قالوا: ها، فأسمعنا. قال: الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير. فقال له عوام: تبا لك، هذا قرآنك؟ عز الله فشلتنا عند الناس. يعني أتباعه المتعصبون له ردوا قرآنه، وعرفوا أنه ليس قرآنا وإنما هو صناعة منه أضحكتهم. لماذا؟ لأن قرآن الله وكلام الله لا يساوي شيء من كلام المخلوقين، مهما عظم في تحبيره وفي تزيينه وفي تنميقه ما يبلغ كلام الله. انظروا إلى أحسن كلام العرب شعرا أو نثرا، إذا رددته مرة وثنتين وثلاث مللته ولا لا يا أخوان؟ كلام الله لا يخلق على كثرة الرد، كما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهذا فصحاء العرب وعقلاؤهم كمن الوليد بن المغيرة، وش قال لما ذهب وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وجاء قومه بوجه غير الوجه الذي أتى به، وقد أسمعه النبي عليه الصلاة والسلام سورة فصلت إلى الآية الحادي عشرة منها، فقال: نقول هو شعر؟ قال: أنا أدراكم بالشعر ونظمه وما هو بقول شاعر. نقول كهانة؟ قال: أنا أدرى بكم وأعلمكم بالكهانة وهرطقتها وما هذا بقول كاهن. نقول الجنون قال أنا أعلمكم بالجنون وضربه ومسه، وما هذا بقول مجنون؟ طيب وش نقول يا أبا المغير؟ علمنا، تقول لنا حل، عطنا مخرج. ففكر ونظر تأمل، قال خلنا نفكر، أليس يأتي ويفرق بين الرجل وأمه، والرجل وزوجته، والابن وأبيه، والصديق وصديقه؟ إذن هو سحر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. ولهذا توعده الله بالوعيد العظيم، سأصليه سقر. ولا نقول بخلقه، إن القرآن مخلوق كما قالته من؟ من قال إن القرآن مخلوق؟ الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وغيرهم نسيت أهم شيء، المشركون قالوا إنه مخلوق، إن هذا إلا قول البشر. قول البشر مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. إذن أول من قال إن القرآن مخلوق هم المشركون المكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أول من قال بأن القرآن مخلوق. ولهذا قول الجهمية والمعتزلة من أين؟ من أين خرج؟ من قول المشركين، من قول المشركين. لأنه يترتب على هذا أن القرآن مخلوق أن الله غير متكلم، وأن يكون كلامه الذي هو صفته خلق من سائر المخلوقات، وهذا نفي للكلام عن الله. المتكلمون لماذا كان قولهم قريب إلى قول هؤلاء؟ المتكلمون الذين قالوا إن كلام الله معنى نفسي في ذات الله لم يسمعه أحد، حقيقة قولهم تؤول إلى قول الجهمية والمعتزلة، بل يقول شيخ الإسلام إنه أشد من قول الجهمية والمعتزلة. لماذا؟ لأنهم لبسوا وشككوا وحرفوا. طيب الذي معنا نقرأه الآن في مصاحفنا، نحفظه في صدورنا، يتلوه صبياننا وقراؤنا، قالوا هذا عبارة أو حكاية عن كلام الله الذي هو معنى قائم في نفس الله لم يسمعه أحد. هذا حقيقة يؤول ويرجع إلى قول الجهمية والمعتزلة، لكن بصورة ملتوية وبتلبيس على الناس. ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. وهذا فيه ذكر أصل من أصول أهل السنة. أصول أهل السنة ثلاث أصول رئيسة كبار: الاعتماد على الكتاب الصحيح، على الكتاب كلام الله القرآن، على السنة الصحيحة، على إجماع المسلمين. هذه مصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة، هذه الثلاثة: الكتاب الكريم وهو القرآن لأنه مصدر الهداية ومنبعها، والسنة الصحيحة وهي خير البيان من النبي عليه الصلاة والسلام، فسنته وحي من الله أوحاه إليه، والثالث ما أجمع عليه المسلمون لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وفي القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هو قول جماعتهم المبني على كلام الله وكلام رسوله. نوله ما تولى، هذا في الدنيا، ونصله جهنم وساءت مصيره، الآية في سورة النساء. طيب، مخالفة إجماع المسلمين ليس خاصا فقط في كلام الله، لكن ساقه في هذا الأمر لأن المسلمين مجمعون على أن القرآن كلام الله حقيقة، من الله بدا وإليه يعود، وأن القرآن الذي هو كلام الله صفة من صفاته، القرآن والتوراة والإنجيل التي أنزلها الله على موسى وعيسى، وأنها غير مخلوقة مثل ما ادعته المشركون والجهمية والمعتزلة ومن تأثر بهم. وجماعة المسلمين أيضا في مسائل الدين الأخرى، في الصلاة، في الزكاة، في الإيمان، في البعث، كل ما خالف ما أجمع المسلمون فهذا منحرف عن هذا المنهج الصحيح. طيب، ما هو الإجماع الذي يأثم الإنسان بمخالفته؟ وهذه مسألة أصولية عقدية. أصولية هي من أركان الأصول الأربعة: الكتاب ودلائله، والسنة والدلالة منها، والإجماع والاجتهاد، والقياس والإجماع. ما هو الإجماع الذي يأثم مخالفه؟ ها يا أخواني، ما راح إلا واحدة من الجوائز. ها تفضل، سبقك الرجل. ها تفضل. لا أنت وش هو الإجماع اللي يعرف بالضرورة؟ أي لو قال لك واحد أن الإجماع أن القرآن كلام الله، ما هو إجماع؟ خالف المسلمين في ذلك طوائفهم، معتزلة وجهمية وزيدية. أي وش قلت أنت؟ لو اجتمع العلماء الآن على أن الربا في بعض صوره جائز، يصير إجماع معتبر؟ أبي إجماع أن ينضبط يا أخواني. هتفضل. الإجماع الذي يأثم الإنسان ومخالفته إذا صادم نصا من نصوص الشريعة سواء من كتاب أو سنة وكان مخالفا لهذا النصوص. هذا كلام جيد، لكن كل مخالف لهذا النص يأتي بتأويل له. الآن لو تلحظ هذا في خلاف العلماء، يأتي بما يؤول فيه هذا النص، فإما يحمله على خصوصية أو على إطلاق أو على نسخ أو غيره. أبغى إجماع ينضبط نعرفه. تفضل يا أخانا. بس حجرت واسعا يا بعد حي أنت. ها إجماع إيش القطعي؟ ما هو الإجماع القطعي المقطوع بالسكين؟ لا، ترى هذه مسألة مهمة، وإن كانت كان الأصوليين يذكرونها، وأكثر المتأخرين درج على خلاف الأصوليين المتكلمين فيها وعلى تقييداتهم التي لا تنضبط. أبي إجماع ينضبط. تفضل. أي هذا المعترك. أي بس الصحابة والتابعين. أي تفضل. هو الإجماع الذي اجتمع عليه العلماء في زمن ما ولم يعلم لهم مخالف واشتهر بحيث أنه لم يكن يخلع عليه. طيب إذا علم لهم مخالف بعد ذلك ما يصير إجماع؟ تفضل. أي ما زلنا احنا في المعترك. تبي تجاوب مره ثانيه؟ ها طيب هذا كلام الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول. اكثر المؤلفين في الاصول على طريقه المتكلمين. سم. اي ها بعود الراعينا هذا ما هنا بعد عنا. اي انت وش الاجماع المعتبر المنضبط؟ اي يعني الى نهايه المئة الثانيه تقريبا. اي قبل زمن الخلاف. والله انك ما انت بعيد. يقول الامام احمد رحمه الله، وهذه كلمه مشهوره له حتى عدها بعضهم ان هذا مما يناقض الاجماع وهذا خطا، قال كل من ادعى الإجماع فهو كاذب. فهو كاذب. ليه؟ هذا القول المشتر أنا ذكرت لكم بمعناه، لأن هذا يدعي إجماع ناس ما استطاع أن يحصيهم. شيخ الإسلام ابن تيمية ضبط لكم هذه المسألة في الواسطية، وهو رحمه الله الأصولي المدقق، لما ذكر الواسطية أن تبنى على أصول ثلاثة، الكتاب، فذكر الأدلة من الكتاب على هذا الأصل أصول الصفات. قال ثم فصل: ثم السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ثم قال: والأصل الثالث الإجماع. والإجماع الذي ينضبط، يعني يمكن أن نضبطه ونحصيه. أما إذا قال اتفاق مجتهد العصر هذا ما ينضبط في القرون المتأخرة. قال: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون. في بعض النسخ وتابعوهم إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. فانتشار الأمة في الدنيا وكثرة الخلاف عارضان على هذا الإجماع، فهذا الإجماع الذي ينضبط وهو الإجماع الذي يأثم مخالفه. عبر بعضهم عنه أنه الإجماع القطعي. نعم، الإجماع القطعي مقابله إجماع ظني، وذكروا في الإجماع الظني صور هي من الإجماع الأول كالإجماع السكوتي، فإن الإجماع السكوتي ليس كله ظنيا، لأن من الإجماع السكوتي ما هو قطعي. مثل ماذا يا أخواني؟ الصحابة ما أجمعوا على قتال المرتدين، حصل خلاف لكنه زال الخلاف به أن عطف الله قلب عمر على ما ارتآه أبو بكر. طيب هذا الإجماع هل هو أحصي كل صحابي بقوله ولا أنهم اتفقوا بالسكوت؟ اتفقوا بالسكوت. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا من أقوى الإجماعات التقريرية في عهد الصحابة رضي الله عنه. اتفقوا على أو أجمعوا على كتابة المصحف في عهد عثمان. إذا ليس كل إجماع سكوتي ظني، بل إن من الإجماع السكوتي ما هو سكوتي لكنه قطعي في دلالته وأثره. وأنت لك جائزة. ولا نخالف جماعة المسلمين، وهذا سيأتي له إن شاء الله مزيد بيان عند قول الشيخ. نعم، يقول رحمه الله: والأصل الثالث الإجماع، وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوه، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. انتشار الأمة يعني يكون معه إحصاء الإجماع إيش؟ متعذر، فيكون أقرب ما هو إلى المسألة النظرية ليس إلى الناحية الواقعية العملية. يأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله عند قول الشيخ: ونحب السنة، نتبع السنة والجماعة، نتجنب الشذوذ والفرقة، ولا نكفر أحدا. أو نقف عندها. ايش بازن على الوقت؟ نفتح المجال للأسئلة ثم أو استراحة يسيرة ثم نكمل إلى الأذان. نعم تفضل، سلمك الله. وثلاث أسئلة فقط ما نزيد. أي النوازل إذا نزلت نازلة في المسلمين مثل المخدرات، مخدرات نازلة، لم يأتي ذكر المخدرات دليل صريح في الكتاب والسنة، وإنما هي نازلة. هنا يأتي قول العلماء في ماذا؟ في حكمها، هل يكون هذا إجماع أو غير إجماع؟ الصحيح أنه ليس إجماعا، لأن الناس مختلفون في أفراد هذه المخدرات، كما اختلفوا في أفراد الربا. الربا مجمع على تحريمه في الجملة، لكن بعض المسائل التفصيلية، النسيئة، ربا الديون، ربا البيوع، الحيلة المنظمة مثل التورق البنكي الثلاثي أو الحيلة العينة الثلاثية، هذه يحصل فيها خلاف، لكن يكون الدليل مع أحد هذه الأقوال، معها أحد هذه الأقوال أصوب. فالنوازل التي تأتي الغالب أنه ما يجتمع عليها العلماء يكون رأي الجماهير، وإلا قد يوجد لهم مخالف نظريا وواقعيا أيضا. قال بعض الناس: هل أقوال المجامع العلمية الآن تلزم منزلة الإجماع؟ هذا قول لطائفة من أهل العلم، والصحيح خلافه، فإن ما تنتهي إليه المجامع العلمية لا يكون إجماعا إلا إذا ما وافق أصول الإسلام وقواعده التي أجمع عليها السلف الصالح والناس من بعدهم لهم تبع. ظهرت هذه؟ تسلم، سلمك الله. أي مصادر الشريعة المتفق عليها في العقيدة ثلاثة: الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع. وفي الشريعة في الأمور الفقهية أربعة، يضاف إليها القياس على خلاف من الظاهرية في القياس، لأنهم يختلفون هل القياس يعتبر أصل ولا ما هو بأصل، وإن كانوا يتفقون على قدر مشترك من هذا القياس. تأتي الأدلة المختلف عليها، مصادر الأدلة المختلف عليها كماذا؟ البراءة الأصلية، الاستصحاب، الاستحسان، قول الصحابي، المصلحة المرسلة، العرف، وأمثال هذه، هذه أدلة اختلف فيها هل هي مصادر أو أنها محتفة بالأصول. والصحيح أنها محتفة بالأصول. الصحابة من إن عرفنا يعني أثر قولهم إلا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. العرف هل كلهم مضطرد؟ إلا ما جاءت الشريعة، الجواب ما جاءت الشريعة بماذا؟ باعتباره. وعاشرهن بالمعروف، فرد الله المعاشرة إلى ما تعرف الناس عليه، وهذا كثير. إذن هذه الأدلة المختلف فيها هل هي مستقلة بذاتها أو تابعة لغيرها؟ هذا ثمرة الخلاف فيها. نعم. أي هذا سؤال جيد. نعم هذا سؤال جيد. لما إذا قال المتكلمون إن كلام الله معنى نفسيا، إن كلام الله معنى نفسي، هل هذا الكلام الذي هو معنى نفسي في سائر كلام الله أو في القرآن فقط؟ الجواب في سائر كلام الله، قرآن وتوراة وإنجيل. ولهذا لاحظوا من يقول بهذا إذا جاء عند هذا الموضع وكلم الله موسى تكليما يحارون، أفهمه كلامه أو أنه جرحه بمخالب الحكمة حتى عقل ما يفهم عن الله عز وجل. ولهذا الذين قالوا بهذا نفوا أن يكون كلام الله بحرف، ونفوا أن يكون كلام الله بإيش؟ مسموعا بصوت. هذا يتفقون به بنفي الحرف ونفي الصوت عن كلام الله مع الذين قالوا بأن كلام الله مخلوق، مع أن الذين قالوا إن كلام الله مخلوق قالوا هذا الحرف مخلوق وهذا الصوت مخلوق لكن من غير الله عز وجل، من غير الله عز وجل. فهذا هو المعنى الذي خالفوا فيه الأدلة، فهم وافقوا في شيء وخالفوا في شيء. ولهذا من نظر إلى حقيقة هذا القول وجد أنه يعود إلى قول الجهمية بالضرورة، بل هو أكثر تلبيسا وتدليسا من قول الجهمية. الجهمية قالوا صراحة إن كلام الله مخلوق ارتاحوا، أما هؤلاء لبسوا ودلسوا حتى أوهموا الناس، كالذي يقول لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق وهم الواقفة، هذا لبس. ولهذا قال فيهم أحمد الواقفة شر عندي من الجهمية. الجهمية واضحون في بدعتهم لكن الواقفة غير واضحين في بدعتهم. هذا من أحد الأخوان المنظمين يقول أن أحد الأخوات جاوبت على سؤالك، أرجو إعطائها الهدية. هذا بذمة الأخ نايف كان هي جاوبت. أخذنا ثلاث أسئلة. ها ترى دكتور الصوت له دليل أيضا. أي أي مصطلح أو زيادة إذا جاءت إذا جاء معها دليلها قلنا بها لأن الدليل أيدها. أما كلام الله كونه مسموعا، إذ لا يسمى الكلام كلاما حتى يكون مسموعا، أما إذا كان غير مسموع ما يسمى كلاما. قال الله جل وعلا وناديناه، من هو؟ موسى، من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ما الفرق بين أن ينادي أو يناجي؟ إذا كان الكلام ليس له علاقة بالصوت إذن ليس هناك أثر بالكلام، المنادات اللي بصوت عالي ومناجات اللي بصوت منخفض. أصرح من هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة فيناديهم الله جل وعلا بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، فأثبت سبحانه فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينادي بصوت. إذا قيل بذاته أو إذا قيل منه بدأ وإليه يعود كما جاء في الحديث، منه بدأ أي ظهر، أو منه بدأ بالهمز أي ابتدأ الله الكلام به وإليه يعود كما جاء في حديث مسعود يدرس على القرآن في ليلة، يدرس على القرآن في مثل ما يدرس وش الثوب فيسرى فيه في ليلة، فيفتح الناس مصاحفهم إذا هي بيضاء ليس فيها من كلام الله شيء لأنه عاد إلى الله عز وجل. قولهم بذاته ردا على من انحرفوا فقالوا إيش؟ إن كلام الله خلقه بغيره أو بلغه غيره عن الله من غير أن يكون الكلام ذاته هو كلام الله عز وجل، كما تقوله المتكلمة يقول إن القرآن هو كلام جبريل أو كلام محمد والله أضافه إليهما، إن هو إلا قول رسول كريم وما هو بقول شاعر في آية المعارج وفي آية التكوير قول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، فأضافه الله إلى الرسول. وده هنا نقول إضافة التبليغ، وليس أن الرسول هو الذي أنشأه من عنده، بل سمعه جبريل من الله وسمعه محمد من جبريل عن الله عز وجل. هذا الاصطلاح أحيانا يكون للتمييز والبيان لحقيقة الاعتقاد، كما قالوا إن الله مستوى على عرشه بذاته، لما قال أهل البدع أن الله استوى على عرش ليس بذاته وإنما بعلمه أو بقهره أو بسلطانه. لما قالوا في علو الله إنه بائن من خلقه، كلمة بائن ما جاء بها الدليل لكن جاء بها المعنى الصحيح الذي يرد هذا الالتباس من أهل الباطل، لأنهم قالوا إن الله عز وجل مع خلقه حال بهم كما قالت الجهمية وأذنابهم. نعم. أي. هذه إذا جاءت من هؤلاء نقول هل معناها صحيح دلت عليه الأدلة ولا معناها غير صحيح، فإن كان معناها صحيح فلا غضاضة. إيه كونه لم يرد لكن جاء بمفهومه. أدلة الشريعة ما هي بجامدة، أدلة الشريعة لها مفهوم ولها معنى. ها نعم في سعة إذا كان لها أصل، أما إذا كان المصطلح حدثه المتأخرون من غير موجب الله وليس له معنى صحيح فهنا يأتي مسألة الابتداع في الألفاظ خصوصا ألفاظ العقيدة، والعلماء في هذا الأصل من أشد الناس تحرزا، لكن بعض الناس يضيق فهمه ويضيق عطنه عن فهم كلام الأوائل، ولأنه لم يتصور حقيقة الدليل في معناه فيه فيرده بهذا الاعتبار، وهذا خطأ، بل يلزم منه كما ذكر العلماء أنه يجهل السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. إيه نعم. قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمل عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نعم، هذه أيها الإخوة أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة من أصول أهل الإسلام، لما ذكر أننا نسمي أهل قبلتنا مؤمنين مسلمين، نسميهم إذا رأيناهم يصلون، وفيها أصل دليل لما سبق تقريره أن ترك الصلاة علامة على ماذا؟ على الخذلان وعدم الإيمان. والمسألة حصل فيها خلاف طارئ، وإلا فإن السلف متفقون على أن ترك الصلاة كفر، ونقل اتفاقهم وإجماعهم غير واحد. قال عبد الله بن شقيق: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لا يرون شيئا من الأعمال ترك كفر إلا الصلاة. نقل الإجماع من المتقدمين الإمام أحمد كما نقله عنه شيخ الإسلام، ونقله أيضا أعلم الناس بالإجماع محمد بن نصر المروزي الإمام الشافعي الثاني كما يسميه العلماء، فإن محمد بن نصر توفى عام 294 نقل اتفاق السلف واتفاق أئمة الدين على كفر تارك الصلاة في كتاب ألفه لهذه المسألة سماه تعظيم قدر الصلاة، وما زال أهل العلم يقولون هذا الاتفاق، حتى حصل في القرون المتأخرة الخلاف هل ترك الصلاة تهاون كفر ولا ما هو بكفر، وهذا عند التأمل فيه خلاف حادث لأهل العلم المخالفون لأهل العلم المخالفين فيه اجتهادهم، ونحن لنا أصل في العالم الذي كثرت حسناته وعد من علماء المسلمين، إن خالف في اجتهاده دليلا أو أصلا لا نوافقه في هذا ولا نسيء به الظن ولا نثرب عليه كما يفعله الجهال ومن لا علم لهم، أنه إذا خالف الإنسان وإن كثرت حسناته وسوابقه أدنى مخالفة نسفوه في اليم نسفة، وهذه طريقة من؟ طريقة الجهال والسفهاء وإن انتسبوا إلى أهل العلم أو إلى المنهج الصحيح. هذه هي المسألة وهي كفر تارك الصلاة، الأدلة فيها واضحة والحمد لله. وهناك من يحاول أن يشوش فيها في مسألة العمل وعلاقته بالإيمان، شرط كمال أو شرط صحة، وهذه أيضا من مسائل البدع المحدثة. وإلا العمل من الإيمان، جزء من الإيمان، قد يكون ركنا وقد يكون شرطا وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. أليس الإنسان إذا أماط أذى من طريقه عمل عملا؟ إماطة الأذى واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة، إلا من تحقق وقوع الأذى، من تحقق تضرره بالأذى فيتعين عليك أن تزيل فيكون واجبا. إذن العمل من الإيمان، وعلى هذا اتفقت كلمة السلف أن العمل من الإيمان، لكن هذه بحسب ذات العمل، منه ما هو ركن لا يصح الإيمان إلا به، منه ما هو مثل ماذا؟ مثل عمل القلب، مثل الصلاة، هذا ركن. إنسان يقول أنا مسلم لكنه يبقى عمره كله ما يصلي، يقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله، مقر بلا إله إلا الله، هل يصدق مثل هذا؟ يهبه. أي نعم، هناك عمل شرط في الإيمان. ما أحد واحد أراد يصلي ما توضأ كان بصلي، هل صلاته صحيحة؟ لا، لأنه ترك شرطا من الصلاة وهي الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة أو القيام مع القدرة. وهناك عمل واجب من كمال الإيمان الواجب، هناك عمل من كمال الإيمان المستحب. قال ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. هذا أصل من أصول أهل الإسلام، أنه إذا وقع من الإنسان الذنب لا يكفر به، لا يحكم عليه بكفر إلا إذا علمنا منه استحلاله حتى يستحله. كيف يستحله؟ الاستحلال لا يكون بالفعل، لأن الفعل له دواعي أشهرها الهوى والشهوة، الذي يزني ولا يشرب الخمر ولا يأكل الربا ولا يعاكس ولا يكذب أو يغش، أليس حمله على هذه المعصية هواه وشهوته؟ فلا يكون هذا هو الاستحلال. الاستحلال ربطه بالفعل هو مذهب أهل الوعيد من الخوارج، ولهذا عندهم مجرد الفعل استحلال. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، أي من أهل الإسلام الأصلي، المسلمون أصالة ممن صلوا علمنا إسلامه، بذنب وقع منه، إلا أن يكون هذا الذنب كفرا أكبر واضح جلي ليس فيه التباس، فيأتي عندئذ مسائل التكفير التي بيانها إن شاء الله. بذنب ما لم يستحله، أن يستحله بماذا؟ بأن يعتقد أن هذا الفعل حلال ويتزول عنه الشبه ويقف على العلم بالدليل، ومع ذلك يعاند ويكاد يقول هذا الزنا حلال، الزنا حلال، شرب الخمر حلال، ترك الصلاة حلال، وتقوم الأدلة. أما إذا كان جاهل فالجاهل سيأتي أنه مانع من موانع تكفيره معين. هذه المسألة انحرف فيها طائفتان عظيمتان، وهي من أوائل مسائل الانحراف في تاريخ المسلمين. الطائفة الأولى الوعيدية، والوعيدية تشمل عدة فرق، الجهمية، أستغفر الله، الخوارج، وهم أوائل الوعيدية، والذين اشتهر عنهم أن من أذنب ذنبا فهو كافر، صغير كبير، حتى ما يفرقون بين الصغر والكبائر، حتى تأثروا بعد ذلك بأهل السنة ففرقوا بينهما. المعتزلة قالوا صاحب الذنب في الدنيا ليس مسلم ولا كافر، بل هو في برزخ بينهما، منزلة بين المنزلتين، في الآخرة هو كافر في النار، هؤلاء الوعيدية. يقابلهم المرجئة الذين لا يكفرون أحدا أبدا إلا بحسب ما قام فيه من وصف الكفر، بذنب ما لم يستحله. والاستحلال هنا أن يعتقد أن هذا الذنب حلالا مع زوال العارض وزوال إيش؟ وزوال الشبهة. وهنا نأتي للتكفير، والتكفير نوعان يا أخواني، من حيث من يقع عليه التكفير، تكفير مطلق والأصل فيه ثلاثة أصول، أننا نكفر من كفره الله عز وجل جنسا أو عينا أو وصفا. من كفرهم الله ورسوله جنسا، مثل من؟ المشركين، اليهود، النصارى الذين كذبوا رسول الله الصابئة، المجوس، منافقون، نكفرهم جنسا. ولهذا لا يشك مسلم في تكفير جنس هؤلاء، لأن الله كفرهم. جاءت بدعة الآن أن اليهود والنصارى أهل ديانات سماوية، إخواننا في الإنسانية، كيف نكفرهم؟ ما هي بدعة موجودة ويقول بها جم غفير للأسف، خصوصا من ارتمى في أحضانهم ونشأ بينهم واختلف إلى بلدانهم، يعني يستنوق معهم ويستضعف حتى يعتبرهم ماذا؟ ليسوا كفارا. ومعلوم أن من أصول من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. إذن هؤلاء يكفرهم جنسا لأن الله كفرهم جنسا. الثاني من كفرهم الله ورسوله عينا، كفرعون وإبليس والنمرود بن كنعان وأمية بن خلف وأبو جهل، نكفرهم عينا ولا نبالي. عبد العزة أبو لهب وامرأته كذلك، لأنه جاء النص بتكفيرهم عينا. الثالث من كفرهم الله ورسوله وصفا، قام بهم وصف الكفر كالمستهزئ بالله وبرسوله وبكتابه وبدينه، هذا الذي استهزأ بالله وبآياته وبرسوله كافر، كما في آية براءة. الراد لشرع الله المعرض عنه هذا كافر بالكلية، لا يتعلم ولا يعمل به. الساحر من قام به وصف السحر فهو إيش؟ كافر. ونظائر هذا كثيرة. نأتي للنوع الثاني وهو التكفير إيش؟ المعين، الحكم على معين بأنه كافر. قلت لكم أن هذا الأمر لا يتطرق له إلا صنفان: القضاة الذين يحكمون بشرع الله فيوقعون حكم الله على مستحقه. الصنف الثاني من؟ العلماء الذين يعرفون هذه المسألة ويعرفون أصلها. ولهذا القضاة فرع من العلماء في الحقيقة في هذه القضية، ويعرفون أن الأمر يحتاج إلى استتابة وإمهال وكشف شبهة وإزالة ريبة إلى آخر ذلك. وهنا يأتي مسألة مهمة وهي شروط وموانع تكفير المعين التي نص عليها العلماء، وأكثر ما ينص عليها في كتب الفقه في باب حكم المرتد، فيتعرض لها علماء الفقه وعلماء العقيدة لهذا الأصل. علماء العقيدة لأنها متعلقة بسلب اسم الإسلام، الإيمان والإسلام عنه، وإطلاق عليه اسم الكفر والردة. المعين، لا نكفر معين إلا من كفره الله ورسوله، هذا واحد بعينه. وكذلك من وقع عليه وصف الكفر وزال عنه مانعه، وهذا ما يسمى عندهم باجتماع الشروط في المعين وانتفاء الموانع. والشروط مجملها أو تعود إلى أربعة شروط، وكذلك الموانع سأذكرها إجمال الشرط ومانعه في المقابل ليتضح. الشرط الأول في تكفير المعين ومانعه العلم وضده الجهل، بمعنى إن وقع في الكفر عالما غير جاهل فقد وقع فيه هذا الشرط وانتفى عنه مانع الجهل، أما إذا وقع فيه وهو جاهل فهذا معذور. ولهذا جاء في الحديث عند ابن ماجه وغيره أنه في آخر الزمان يأتي أقوام لا يدرون ما صلاة ولا صلاة ولا صيام ولا كذا، لأنهم أدركوا آباءهم على شيء حتى ما عندهم إلا لا إله إلا الله، فهؤلاء لا نكفرهم بأعيانهم لأن عندهم إيش؟ جهل مطبق، جهل تام منعهم من إيقاع شرط الكفر عليهم بعدم العلم. الشرط الثاني من شروط التكفير إيش؟ يا أخواني، الاختيار وعدم الإكراه. يقع في الكفر قولا أو اعتقادا أو فعلا مكرها، وضد الإكراه إيش؟ فالإكراه مانع، والشرط هو الاختيار. الاختيار شرط ومانعه الإكراه، والإكراه لا يكون إلا بالقول والعمل، أما الاعتقاد لا إكراه فيه، لقول الله جل وعلا في آية النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. الشرط الثالث من شروط التكفير المعين القصد أن يقع في الكفر الأكبر قاصدا، وضد القصد ماذا؟ الخطأ. وألحقوا في الخطأ أيضا نوعا آخر من أنواع الخطأ وهو التأويل. فإذا وقع في الكفر قاصد غير مؤول وغير مخطي فهذا شرط من شروط الكفر تخلى عن مانعه. وأشهر أدلته الرجل الذي أضل راحلته في فلاته عليها متاعه عليها طعامه وشرابه حتى أيقن بالهلكة فأعثره الله عليها فقال بشدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قوله هذا كفر ولا ما بكفر؟ بإجماع المسلمين كفر، لكنه لم يكفر به لأنه لم يكن قاصدا وإنما قاله مخطئا. ألحق العلماء بالخطأ التأويل، فالتأويل مانع. ولهذا وجد من علماء المسلمين من ينفي علو الله على عرشه وعلى خلقه. هذا النفي لعلو الله على خلقه كفر أكبر، لكن هذا العالم وغيره وقعوا فيه بماذا؟ بتأويل، وإن كان غير سائغ لكن هذا التأويل شبهة مانعة من إيقاع تكفير المعين عليهم لحديث ادرأوا الحدود بالشبهات. الشرط الرابع التكليف، أن يقع في الكفر مكلفا، ومانعه عدم التكليف. مثل ماذا؟ أن يكون صغيرا لم يبلغ أو مجنونا لم يعقل، فهذا وشو؟ مانع من تكفيره بعينه. مثاله دخل عليكم الآن واحدا في هالمكان قال اسمعوا يا جماعة ترى أنا رسول الله إليكم، ادعاء النبوة بعد النبي وشكمها كفر، هل نقوم نجدع راسه؟ ها؟ إن فعلناه صرنا خوارج. هذا الأمر إما يدعيه إنسان بزر طفل لا يعقل ما يقول والشريعة لم تكلفه، فعندئذ هذا نأخذ على يده ونأدبه لكننا ما نكفره لأنه لم يبلغ. أو إنسان وهم الأكثر مجانين، أكثر اللي في المستشفى المجانين يدعون أنهم أنبياء وأنهم رسل، بعضهم يدعي أنه رب العالمين. الارتفاع إذا وصل منتهاه يا أخواني ما يبقى العقل شيء. فهذا عدم التكليف مانع، والتكليف شرط في إيقاع الكفر على المعين. ونقف على هذه المسألة على قوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.